ثقة إلا في عكرمة، وهذا عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا عن عكرمة ايه؟ عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل يلزم أهل الذمة بالعمل، أو هل يلزم أهل الذمة بالعمل بحكم القاضي؟ نعم، إذا كانوا تحت ولاية المسلمين فإنهم ملزمون، يعني مثل ما يلزم المسلمون. لكنهم قد يأتون من بلاد، قد يأتون من بلاد ويتحاكمون ويرجعون، والسلطة يعني ما تكون عليهم، لكن إذا كانوا تحت ولاية المسلمين فإنهم يلزمون بالحكم كما يلزم المسلم. ولا إيش فائدة الحكم؟ إذن إلزامهم بحكم الإسلام سواء جاءوا إلى القاضي وتحاكموا إليه، أو يكفي أنهم موجودين تحت حكم الإسلام في بلاد مسلمة. هو الكلام إذا تقاضوا، إذا تقاضوا وحكم بينهم فالحكم نافذ، الحكم نافذ. إذا يعني إذا طلب المقضي عليه، المقضي له أن ينفذ الحكم فإنه ينفذ. مثل هذا يسأل يقول الآن كونهم لم يأتوا إلى القاضي وإنما هم الآن يسكنون في بلاد الإسلام، هل يلزمون بأحكام الإسلام لكونهم في بلاد مسلمة؟ نعم، هم إذا كان هناك تقاضي فيكون إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى القضاة، قضاة المسلمين، يعني لا يكون لهم قضاة. ولكن إذا اصطلحوا فيما بينهم أو حصل بينهم حلوا مشاكلهم فيما بينهم دون أن يرتفعوا إلينا، لسنا ملزمين بالبحث عنهم ومتابعتهم. قال رحمه الله تعالى: باب اجتهاد الرأي في القضاء. حتى المسلمين أنفسهم إذا ما جاءوا القاضي ما حد يبحث عنهم. باب اجتهاد الرأي في القضاء. قال: حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ثم رجع أبو داود هذا الترجمة: باب في الحكم في الرأي، اجتهاد الرأي في القضاء. باب في اجتهاد الرأي في القضاء، اجتهاد الرأي في القضاء، يعني حيث لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة فإنه يجتهد في الحاق النظير بالنظير، يعني بالقياس أو بأي أو بلفظ عام أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة. المقصود من ذلك أن أن أن أنه يجتهد الرأي، يعني في أن يقيس أو يعني يعتبره ضمن قاعدة من قواعد الشريعة أو ضمن عموم من عمومات الكتاب والسنة التي يندرج تحتها ذلك الشيء الذي تلك النازلة أو تلك الواقعة التي حصلت بها الخصومة. وليس المقصود من ذلك أنه يعني بالرأي المجرد دون أن يكون هناك سعي واجتهاد ووصول إلى يعني إلى إلى إلى الحكم بشيء بني عليه الاجتهاد، إما قياس أو غير ذلك. وليس رأيا مجردا، ليس مبنيا على ترجيح وموازنة ومقارنة وإلحاق نظير بنظير أو ما إلى ذلك. أورد أبو داود حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي حديث جماعة من أصحاب معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله، يعني ولا أقصر، لا أقصر يعني في الاجتهاد والبحث عن الحق والإلحاق النظير بالنظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده يعني فيه ثلاث علل. هي أولا أن فيه إرسال، لأن يعني أصحاب معاذ هم الذين يحكون القصة ويروون القصة. والأمر الثاني أنهم مبهمون. والأمر الثالث أن عمرو بن أن الحارث بن عمرو الذي هو يروي عن هؤلاء هو أيضا مجهول، ففيه هذه العلل، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني، ولكن بعض أهل العلم صححه أو حسنه، ومنهم ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة الفاتحة، وكذلك الشوكاني حسنه وقال إن ابن كثير جمع فيه جزءا، وقال كذلك أيضا أن أبو الفضل ابن طاهر المقدسي أيضا جمع فيه جزءا. ولكنه قد وجد آثار عن عدد من الصحابة تدل على ما دل عليه، وهي مطابقة له تماما، وذلك عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود، وهما في سنن النسائي في باب الحكم باتفاق أهل العلم، لأن فيهما زيادة عند يعني في في في في في, في كتاب في ما جاء عن عمر وجاء عن ابن مسعود، قال بما تحكم؟ قال يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد في سنة رسول الله، فإن لم يجد فبما قضى به الصالحون، يعني هو اتفاق أهل العلم أو الإجماع. قال فإن لم يجد يجتهد رأيه. وعلى هذا فهذا التفصيل الذي فيه، وكان الألباني استنكره من ناحية المعنى، وأن الإنسان يعني أن الكتاب والسنة أنهما شيء واحد وأنهما كلهما وحي، وأن هذا التفصيل وأن هذا فيه نظر، يعني هذا الذي جاء من هذه الطرق المتكلم فيها والطريقة المتكلم فيها جاء عن عدد من الصحابة. والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يبحث في الأدلة يبحث في القرآن أولا، ثم يبحث في السنة، وكل منهما من ناحية الحكم والتعويل واحد، لأن السنة متعبد بها كما يتعبد بالقرآن من حيث التنفيذ ومن حيث العمل، ولكن الإنسان يكون على علم بالكتاب والسنة، وهو عندما يتأمل يبحث أولا في الكتاب ثم يبحث في السنة، ولكنه يصير إلى ما يجد من دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحصل شيء من ذلك ووجد فيه إجماع وحكاية إجماع واتفاق العلماء على ذلك، وإن لم يكن شيء من هذا ولا هذا، فإنه يجتهد رأيه، أي بإلحاق النظير بالنظير وإلحاق الشبيه بالشبيه، أو بإدخاله تحت قاعدة عامة، أو اندراجه تحت لفظ عام، أو ما إلى ذلك من الطرق التي يمكن أن يصار إليها، لأن الشريعة مستوعبة لكل شيء. وهذا الاستيعاب ليس بألفاظها وأن كل قضية لا بد أن يوجد فيها نص، ولكن هذا يكون بعموماتها وبقواعدها وبقياسها، بقياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير وهكذا. ولهذا كل نازلة تنزل للناس ولم يعرف لها مثيل فيما مضى، فإنه إذا تؤمل في نصوص الكتاب والسنة وفي قواعد الشريعة وفي عمومات النصوص وفي القياس وما إلى ذلك يوجد الحل لهذه، لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهي مستوعبة لكل شيء. نعم. باب الحكم باتفاق أهل العلم. وأيضا ذكر صاحب عون المعبود أن البيهقي في كتابه السنن لما ذكر هذا الحديث، الحديث الذي معنا الذي عن معاذ، ذكر بعد ذلك أربعة آثار: أثر عمر، وأثر ابن مسعود، وأثر زيد بن ثابت، وأثر الشخص الرابع ما دينه شو عندكم في عون المعبود؟ في عون المعبود ذكر أربعة يعني اثنان عند النسائي كما سبق أن مر بنا في سنن النسائي واثنان أو الأربعة عند البيهقي بعدما ذكر قال أنه بعدما ذكر هذا الحديث ذكر هذه الآثار عن عمر ومسعود وعن زيد بن ثابت والرابع من هو ابن عباس ابن عباس في عون المعبود نعم أربعة. أنكره الألباني في الحديث الذي فيه الكلام موجود في هذه الآثار وما وليس فيه إشكال لأن الإنسان كما هو معلوم أولا يبحث في الكتاب لأن قد يكون الدليل موجود في الكتاب يروح يبحث عنه في السنة ويترك الكتاب والدليل موجود فيه. ومعلوم أن العلماء عندما يأتون بالأدلة يذكرون أولا أدلة الكتاب ثم أدلة السنة كما يأتي في كثير من المسائل عندما يريد أن يريد المستدل أن يستدل يقول هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعقول. أما الكتاب فقول الله عز وجل كذا وأما السنة فقول الله فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع وأما القياس فكذا وكذا أو المعقول فكذا وكذا. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عون. عن أبي عون وهو محمد بن عبيد الله. نعم. محمد بن عبيد الله وهو. ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن الحارث بن عمرو بن أخي. عن الحارث بن عمرو وهو مجهول أخرج له أبو داود وأبو داود والترمذي. عن أناس من أهل حمص. عن أناس من أهل حمص يعني من أصحاب معاذ أن معاذ يعني أنه مرسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معنى. وهذا مثل الذي قبله إلا أنه هنا منتهي إلى معاذ وأن معاذ هو الذي حدث بذلك وأولئك أصحابه يرون عنه عن أصحاب معاذ عن معاذ. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الصلح. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم. ثم ورد أبو داود باب في الصلح. والصلح هو يكون يعني في أمور كثيرة يعني يكون في بين الزوجين ويكون بين المسلمين والكفار ويكون في الخصومات وما يجري بين الناس. والذي يأتي في كتاب البيوع أو يأتي في المعاملات يعني في إنما هو الذي يتعلق بالخصومات الذي يتعلق بالخصومات بين الناس. والصلح هو أن يرضى الطرفان ويتفقا فيكون اتفاقهم إنهاء المشكلة فيما بينهم دون أن يكون هناك قضاء ملزم، لأن القضاء إلزام لأحد الطرفين والحكم لواحد على الآخر، وأما الصلح اتفاق، اتفاق فيما بينهم. وعندما يصطلح الخصمان معنى كل واحد مرتاح ومطمئن إلى هذا الذي وافق عليه. أما إذا كان المسألة فيها حكم وبت في القضية، فأحد الخصمين يكون خصم صاحبه واستحق الحق، والثاني لم يحصل منه شيء وفيه إلزام. وأما هذا ما فيه إلزام، لأن الصلح يكون بالتراضي وبالاتفاق فيما بينهم، والحق لا يعدوهما، والحق لا يعدوهما. فإذا تصالحا واتفقا واصطلحا، قد يكون الأمر أنهم لا يحتاج إلى أن يذهبوا للقاضي. عندما يتفقوا فيما بينهم وعندما يصطلحوا يمكن ينتهي الأمر بدون أن يصل إلى القاضي. والقاضي إذا ذهبوا إليه ويعني أراد أن يصلح بينهم أو رأى الإصلاح بينهم واتفقوا على الإصلاح لا بأس بذلك. ولكنهم إذا أصر واحد منهما على الحكم وأنه لا بد من الحكم، فإن عليه أن يحكم ولا يصير إلى الصلح الذي لم يتفق عليه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين، زاد أحمد: إلا صلحا أحل زاد أحمد، نعم، إلا صلحا أحل حراما إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان الصلح على أمر محرم وعلى أمر يعني غير سائغ ويترتب عليه محذور فلا يجوز، وإنما يجوز في أمور سائغة وفي شيء لا محذور فيه ولا مانع منه. وبعده وقال: وزاد سليمان: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقال زاد سليمان: المسلمون على شروطهم، يعني إذا كانت تلك الشروط مطابقة للسنة ومطابقة للحق. أما إذا كانت تلك الشروط باطلة ومخالفة للسنة فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري مر ذكره. عن ابن وهب مر ذكره. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حا: وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي. أحمد بن عبد الواحد الدمشقي هو صدوق أخرج أبو داود النسائي. صدوق أخرج أبو داود النسائي. عن مروان يعني ابن محمد. عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ. يعني هل من هذه الطريقة الثانية، هل هو سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد؟ عبد العزيز بن محمد. ابن محمد وهو الدراوردي. نعم. صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. شك الشيخ. شك الشيخ قيل أن الشيخ المقصود أبو داود، والذي قال ذلك من دون أبي داود. عن كثير بن زيد. عن كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الوليد بن رباح. عن الوليد بن رباح وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قم فاقضه. ثم ورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يتقاضى دينا على ابن أبي حجرد، وأنه كان في المسجد،

الإنسان الذي يعلم أنه مبطل لا يجوز له أن يخاصم بنفسه ولا بمن ينوب عنه. والإنسان إذا كان ما عنده يعني هذا المعنى الذي هو كونه مبطل ولا يعرف أنه مبطل ولكن يرى أنه محق فله أن يفعل ذلك بنفسه وبغيره، له أن يخاصم بنفسه أو يجعل من ينوب عنه. هذا يذكر فائدة. وحتى المحامي إذا عرف أن الإنسان مبطل لا يجوز له أن ينوب عنه، لا يجوز له أن ينوب عنه. لكن اتخاذ هذه المهنة محامي وأنه يعني عنده وظيفة محامي اللي عنده قضية يأتي إليه ما في بأس، كون إنسان يعني يفرغ نفسه للنيابة يعني في الخصومات أو في غيرها ما في بأس، لكن الواجب عليه أنه لا يدخل في شيء إلا بعد أن يدرسه ويعرف أن الشخص مهو مبطل، لأن بعض الأشخاص يعني يكون مبطل. هذا ذكر فائدة عن ابن عدي في مسألة داود بن حسين ثقة إلا في عكرمة، قال يقول ابن عدي أن حديث داود بن حسين عن عكرمة على ضربين، إذا حدث عنه ثقة فحديثه صحيح، وإذا روى عنه غير الثقة كابن أبي حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى فحديثه ضعيف، فالحمل على من روى عنه عن عكرمة وليس عنه هو. على كل هذا جيد، يعني يكون يعني ينظر يعني في التلاميذ الذين رووا عنه. نعم أقول هذا يعني هذا وين ذكره ابن عدي؟ فين ما ذكر؟ الله صفحة ولا جزء. قال ابن عدي. على كل هذا تفصيل جيد. يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم توضيح قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية، حيث أن بعض المنتسبين لأهل العلم يحملها على ظاهرها في جواز من الجواز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، أفيدونا حتى أننا رجعنا إلى كثير من تفاسير المتقدمين فلم نجد أحدا منهم يتطرق لهذه القضية وهي أنها خاصة في حياته لا بعد موته، وأن من سأله بعد موته فهو شرك صريح. والعجب أن ابن كثير رحمه الله ذكر قصة العتبي في هذه الآية ولم يتعقبها لا إسنادا ولا متنا، فزادنا حيرة، فنرجو منكم الرد على هذه الشبهة من جميع النواحي حتى من الناحية اللغوية، إذ أن بعضهم قال إذ هذه شرطية تفيد العموم مثل إذ دخلت المسجد فقرأ قرآنا، فهي عامة في أي وقت، فنرجو منكم ذكر من المتقدمين رد على هذه الشبهة وبارك الله فيكم. أولا الآيات هي في المنافقين، والضمير في قوله ولو أنهم للمنافقين، لأن سياق الآيات في المنافقين، لن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا إلى كروبه يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابت المصيبة ما قدمت أيديهم مما جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسن وتوفيقا، أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله وجل الله تواب الرحيم. هي في المنافقين وسيقها في المنافقين والضمير فيها للمنافقين، ومعلوم أن هذا إنما هو في حياته صلى الله عليه وسلم، وكونهم يأتون إليه ويتوبون ويطلبون منه أن يستغفر لهم إنما يكون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عن أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه جاء إليه عند قبره وطلب منه هذا الطلب وطلب منه أن يستغفر له، وإنما كانوا يأتون إليه في حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حصل للناس الجذب والقحط وكانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء أن يغيثهم الله فيغيثهم الله، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الجذب في زمن عمر طلب من العباس أن يدعو، طلب من العباس أن يدعو وقال اللهم إنا كنا إذا جذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. فلو كان الأمر أنه لا فرق بين الحياة وبين الممات لم يتركوا الذهاب إليه ويطلبون منه كما كان يطلبون منه بالحياة. فلما عدلوا عن ذلك وصاروا إلى الطلب من الأحياء واختار عمر رضي الله عنه أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس بن عبد المطلب، وطلب منه أن يدعو للناس وقال اللهم إنا كنا إذا توسلنا لك بنبينا فسقينا وإنا توسلنا لك بعم نبينا، يقول بعم نبينا هذا يفيد وجه اختيار العباس وهي عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال وإنا توسلنا لك بالعباس لأن المقصود هو عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته منه. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها في الحديث أنها قالت ورأسا قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فكونه يقول هذا الكلام هذا يبين بأن دعاه واستغفاره إنما هو في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ولو كان ليس هناك فرق بين الحياة والموت ما في حاجة لأن يقول هذا الكلام، لأن سواء يسبقها بالموت أو تسبقه بالموت يستغفر لها، يعني لو كان الأمر أنه لا فرق بين الحياة والموت، لكنه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. وهذا في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورثه، باب قول المريض ورثه أورد فيه هذا الحديث، وهو يدل على أن الطلب أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حياته. وبعد وفاته قد عرفنا في الحديث أنه عندما يذاد أناس من الحوض يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أما قصة العتب التي أوردها من كثير ولم يتعقبها بشيء فلا يعول عليها لأنها قصة منام، والمنامات يعني ليست بعبرة ولا يعول عليها، ويعني لو ثبتت فكيف ويعني ثبوتها فيه شك وفيه نظر. عندنا مثل منتشر بين أوساط الناس وهو قول خير يا طير، والله هذا يعني فيه هذا من التشاؤم، هذا يعني التطير والطيرة الذي يعني إذا طارت الطير يعني إذا كان ذهب إلى اليمين تفاءلوا وإذا ذهب إلى اليسار تشاؤموا، فكون خير يطير هذا يعني أقول فيه شيء من من من من من التطير. وقول بعضهم إن هذا من حسن الطالع، من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا، يعني من حسن الحظ يعني كذا، إذا كان معنى حسن الحظ يعني لا بأس، وأما إذا كان الطالع له معنى آخر يعني سيء يراد يعني غير ذلك فلا وجه له، وإن كان مقصود بحسن الظن من حسن الحظ يعني هذا لا بأس به. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الشهادات. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله ابن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال. قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح أو يأتي بها الإمام. والإخبار في حديث الهمداني قال ابن السرح ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول إمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الشهادات. المقصود من ذلك الشهادات التي يبنى عليها الحكم في القضاء، لأن المتخاصمان المدعي يطلب منه البينة، والبينة هي الشهادة أو من أوضحها الشهادات، والأحكام

هنا رمز له بالسين. اللي بعده كل رمز له أبو داود النسائي. ها؟ اللي بعده أبو داود الماجه اللي بعده اللي هو مقبول أيضا. شيخه شيخ أبيه. لا ذاك أبو داود الماجه نعم. ها؟ هي ذاك حتى حبيب. هي ذاك كمان. أبو داود الماجه. إيه. وهو مقبول. نعم. لكن هذا. هذا هنا في هذه النسخة وصلت بالإشبال. إيه. رمز له بالسين. إيه. وهناك يعني النسخة الثانية أبو داود وابن ماجه. نعم. الحديث يعني من خرجه الحاشية عزى من خرج عزاه إلى من خرجه غير أبي داود. ترمذي وابن ماجه. ترمذي وابن ماجه. نعم. لكل ما ندري يعني هو الآن أبو داود خرج له هنا كما هو موجود وهو غير موجود في هذه النسخة اللي نسخة التقريب، لكن هل هو النسائي أو ابن ماجه مع أبي داود؟ أولا يعني هذه النسخة التي هي نسخة التي أبو الأشبال ينبغي أن يذكر عنده خرج له أبو داود، انظر الحديث رقم كذا اللي هو الحديث اللي معنا هذا، لكن يبقى هل الذي مع أبي داود هو النسائي أو ابن ماجه؟ ما ندري، هذا يحتاج إلى، ينبغي أن يرجع إلى تحوت الأشراف تهذيب الكمال، يرجع إلى تهذيب الكمال الذي ينص فيه على الرواة بأسمائهم وليس بالحروف أو بالرموز، لأن من طريقة المزي في تهذيب الكمال أنه في آخر الترجمة يذكر من خرج لصاحب الترجمة، تقول خرج له مثلا أبو داود والنسائي أو أبو داود والترمذي، فينبغي أن يرجع إلى نسخة تهذيب الكمال حتى يعرف. نعم. عن حبيب بن النعمان الأسدي. حبيب بن النعمان الأسدي مقول أخرجه أبو داود بن ماجه. عن خريم بن فاتك. خريم بن فاتك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن. نعم. أخرجه أصحاب السنن، والحديث يعني فيه هذان المقبولان الذين هم زياد العصري وحبيب ابن حبيب بن النعمان. حبيب بن النعمان. قال رحمه الله تعالى: باب من ترد شهادته. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغمر الحنة والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب من ترد شهادته. من ترد شهادته الذي لا يرد شهادته هو غير العدل الذي معروفا بفسق أو فجور. وهنا أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة. أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة، والمقصود بالخائن هنا الفاسق، لأن الخيانة في الدين والفسق ومعصية الله عز وجل وعدم الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله خيانة، وليست المقصود بالخيانة خيانة في المال فقط، وإنما المقصود يعني ما هو أعم من ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإن الخيانة تكون في عدم الأمانة، ومعلوم أن الأمانة هي كل ما ائتمن الله الناس عليه من الحقوق التي هي لله عز وجل أو الحقوق التي للناس. نعم. الخائن والخائنة نص على الأنثى مع أن العادة. نعم، يعني هذا كما هو معلوم في زيادة في الإيضاح والبيان، مثل ما قال: السارق والسارقة والزاني والزانية، وأن الحكم يعني واحد، وأن كل من حصل منه هذا، يعني أحيانا يأتي ذكر الرجال والنساء تبع لهم، وأحيانا يأتي التنصيص على النساء والرجال، كما يأتي كثيرا أيضا في القرآن ذكر النساء والرجال وذكر المسلمين والمسلمات ومن يمنات قانتين وقانتات. رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه. وذي الغمر على أخيه يعني ذي الحقد والبغضاء على أخيه، يعني أخيه يعني كما هو معلوم في الإسلام، وأخيه في الدين يعني. وقد يكون يعني مثلا أيضا أخوة في النسب وفي عداوة فتكون يعني أعم، ولكن ليس المقصود من ذلك أخوة النسب بل الأخوة في الإسلام، يكون سببها عداوة من أجل الدنيا ومن أجل أمور دنيوية، فتجده يشهد زور، وقد يحمله الحقد والبغضاء إلى أنه يشهد زورا أو يكذب ويفجر في شهادته. نعم. ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم، يعني الشخص الذي هو يعني تابع لأهل البيت أو الذي هو ملازم لأهل البيت أو أنه أجير لأهل البيت، لأنه متهم يعني في شهادته، لأن أولا من جهة من ناحية المحاباة، والثانية من أجل أن الذي يحصل لهم هو شريك فيه، من ناحية أنه يعني يحصل له منهم إما إحسان أو أجرة. وهذه تصبح قاعدة أن كل من شهد لآخر وله مصلحة ترد شهادته، إذا كان مثل هذا الشخص الملازم. نعم، يعني ليس خاصا بهذا. نعم، كل من كان يشبهه ويكون متهما يعني في ذلك، وأنه يجر لنفسه منفعة، مثل شهادة الوالد لولده أو شهادة الولد للوالد أو شهادة الزوجة للزوج، هو من هذا القبيل. إذا منعت هذه الأشياء، في أشياء ما يشهد عليها إلا القرابات، إذا رد شهادة الأقارب مثل أخ لأخيه، هي المسألة كما هو معلوم فيها خلاف بين العلم، ليست متفقا عليها، ولكن الحديث هنا يعني ذكر القانع وأن له علاقة في أهل البيت وأنه متهم، فيكون متهما يكون كذلك. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن محمد بن راشد. محمد بن راشد هو صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن. صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن. عن سليمان بن موسى. سليمان بن موسى هو صدوق في حديثه بعض لين أخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديثه من؟ مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ولا ذي الغمر على أخيه. ذي الغمر يعني ذي العداوة. طيب، إذا كانت هذه العداوة شرعية، فهذا يقول هل تقبل شهادة ذي الغمر على أخيه إذا كان سبب البغض سببا شرعيا كالابتداع أو الفسوق فلأجل ذلك أبغضه في الله؟ لا، لأن الذي أبغضه في الله يعني بغضه في الله يحول بينه وبين أن يعني يشهد شهادة الزور، وإنما الذي يعني يكون هو من أجل الدنيا والحقد من أجل الدنيا، ولهذا شهادة المسلمين على الكفار مع وجود العداوة بينهم وبينهم مقبولة، لأنها شهادة، لأن البغض هو ديني وليس دنيوي، وغالبا أن الحسادات هذا تكون في الدنيا مع ضعف الدين. ذكرتم الخائن والخائنة أنه يعم الأمور الدين لا يلزم الأمور المالية. نعم. فهذا يقول هل تقبل شهادة حريق اللحية وشارب الدخان وسامع الأغاني؟ على كل هذا يرجع للقاضي. أقول إذا رجع للقاضي يعني قد يكون المدعى عليه مثله، فإذا اعترض عليه قال أنت مثله. يعني يرجع الاعتراض ولا أصلا يرد القاضي؟ يعني هل لابد نقض من المدعى عليه؟ على كل هذا يرجع للقاضي، وطبعا المدعى عليه إذا قدح أو إذا قدح في الشهادة، وكما هو من الفاسق على الفاسق يعني شهادة قد تقبل، وإذا اعترض يعني يقال أنت مثله، فكيف